ملكني تعالى قرب ضميني محتاجة لي ليك وروحي فيك يا حب عمر أنا عمري كله هعيشه ليك هوا كنت جنبي معايا دايما قولي ايه يا ده انا من زمان محتاجة قلبي يحس بيا وحس بيه with